ورجالك أيوب حتى الكنات وجايب لك توب أخطر بلون وشمي محبوب يا نعسى ورجالك أيوب حتى الكنات وجايب لك توب أخطر بلون وشمي المحبوب يا ملك في نعالي كمهرك الغالي روحي وبمالي دفعت على أرض الفيروز دفعت على أرض الفيروز على أرض الفيروز إرقم مستمعينا طلعين على أرض الفيروز غناء الفنانة ياسمين الخيام وأسامة رؤوف وفي أرض الفيروز رجال الصاعقة قالوا إيه؟ قالوا إيه علينا جولة وقالوا إيه؟ قالوا إيه علينا جولة وقالوا إيه؟ من أسوان للمعمورة وقالوا إيه؟ رجال الصاعقة وصود مصر الغاليين عرفتوا دول مين؟ دول الواد الحر البلدي يصحى يفتح تصحي يا بلدي دول الورد الحر البلدي يصحى يفتح تصحي يا بلدي دول أخلاص مصر يا ولدي دول عيون المصريين دول المصريين دول المصريين دول المصريين دول المصريين دول المصريين دول المصريين دول المصريين دول المصريين دول المصريين دول المصريين دول المصريين دول المصريين دول المصريين دول المصريين دول المصريين دول المصريين دول المصريين دول المصريين دول المصريين دول المصريين دول المصريين دول المصريين دول المصريين دول المصريين دول

انت حياتنا وانت رايتنا ادي الفرحة تفرش غيرنا انت حياتنا وادي النصر منور بيتنا يسقط نجم شاهد على شاني يطلع نجم معينا أحلى بلد بلدي بصوت الرائع محمد أنديل في سهرتنا موجة نغم بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، وهنستمع الآن بصوت الرائعة ليلى مراد لأغنية يا رايح على صحراء سيناء. يا رايح على صحراء سيناء سلم على جيشنا اللي حمينا، قل له احنا معاك وحياتنا فداك، ولا يغلى عليك أغلى ما فيك يا رايح. يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا الحمينا، يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا الحمينا، قلوا احنا معاك وحياتنا فلاك، ولا يغلى عليك أغلى ما فينا. وإخواتك وقلوبنا دايما سكناتك، احنا ولاد عمك وإخواتك وقلوبنا دايما سكناتك، تسلم وتعيش لنا قواتك، تسلم وتعيش لنا قواتك، ترعانا وتحرس أراضينا يا رايح يا رايح. سلم على جيشنا الحمينا، يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا الحمينا، كل روحنا معاك وحياتنا فداك، ولا يملى عليك أغلى ما فينا. يا رايح يا رايح يا رايح. الله يا سلام على فرحتنا بالنصر وطرد عدونا، الله يا سلام على فرحتنا بالنصر وطرد عدونا، ونهار هتقابلك أمتنا، ونهار هتقابلك أمتنا بالبوس والأفراح والزينة يا رايح يا رايح. على صحراء سينا سلم على جيشنا الحمينا، على صحراء سينا سلك على جيشنا الحمينا، قل روحنا معاك وحياتنا فداك، ولا يغلى عليك أغلى ما فينا. يا رايح يا رايح يا رايح يا رايح. مستمعينا يا رايح على صحراء سينا غناء الفنانة القديرة ليلى مراد في سهرتنا موجة نغم بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، والآن حان اللقاء مع صوت الفنان الكبير محمد العزبي. أهلا يا سيد الرجال، كل